الله الذي أوضح سبل هدايته لأرباب ولايته، وأبهج وحرك أهل عبادته إلى التوبة النصوح وأرجعه، وأدى بدائع قدرته في محكم صنعته، وأخرج فينزل إلى السماء الدنيا فينادي العباد، فينزل إلى السماء الدنيا فينادي العباد أين الذي بالله الذي بالمناجاة والاستغفار يلهج، وينزل إلى السماء الدنيا فينادي العباد أين الذي بالمناجاة والاستغفار يلهج، ليجيب الدعوات ويغفر الزلات ويعطي المسؤولات، وهو أهل الكرم والسماح الذي لا يخيب من رجاه ولا يطرد من عصاه إذا تاب مما جناه وأناب، هو المعروف بالربوبية المتفرد بحقيقة الوحدانية، فسبحانه من إله مطلع على الضمائر يعلم ما تكن وما تعلم. أحمده على ما يسر لعباده من الأمور، وأشكره وأثني عليه بما سرق من المكروه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى والصلاح، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه. عباد الله، إنه لا يتم إيمان المسلم إلا بعد أن يؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة. سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. اليوم الآخر هو يوم القيامة، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، خالدين فيها وبئس المصير. أمة الإسلام حق على كل إمام جامع أو واعظ أو مرشد أن يبين للأمة الإسلامية خطر يوم القيامة. إن الأمة الإسلامية البعض منهم كاد أن يغفل عن يوم القيامة، والبعض منهم أن ينكر يوم القيامة عياذا بالله من سوء الخاتمة. عباد الله، حقا إن أمر القيامة عظيم وشأنها جسيم وموعدها قريب، فإن من مات قامت قيامته وانتقلت روحه إلى الجنة أو إلى النار، ونال جسمه في قبره نعيم أو عذاب. فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فلك يا أخي المسلم، إذا أهل عليك إخوانك المسلمون التراب، إذا صفوا عليك اللبنات وأهلوا عليك التراب وتركوك وحيدا فريدا في قبرك، فنعيم القبر وعذابه حق ثابت للبدن والروح، ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة، وهو من الإيمان بالغيب الذي لا ينكره إلا ملحد معاند. وقد استعاذ نبينا صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر وأمرنا بالاستعاذة في كل صلاة بعد التشهد. فإذا تمت المدة المقدرة في هذا العالم تمت مدتهم في قبورهم، أمر الله جل وعلا إسرافيل بنفخ الصور. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أي ماتوا إلا من شاء الله. ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل بنفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لا إله إلا الله، الله أكبر. كيف حالنا إذا قمنا ننفض التراب عن رؤوسنا؟ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقومون من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا سوادا، كما خلقوا أول مرة ليس معهم شيء سوى أعمالهم من حسنات أو سيئات. إنه يوم القيامة يوم يقرع القلوب هوله، يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث، وتكون الجبال فيه كالرمل المنفوش. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة فاسترها الله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعلم المنفوش. الجبال التي تضرب بالدنامات فيعجز عنها البشر ان يدكوها الى بعد زمن طويل، اذا قامت القيامة صارت كالعلم المنفوش. وتدن الشمس من رؤوس الخلائق ويشتد الحر ويعظم الهول يوم القيامة، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم القيامة، تبرز الخلائق لله الواحد القهار، والملائكة محيطة بهم كفا كفا. إنه يوم عظيم يتناسى فيه الحبيب حبيبة، وتنقطع الأنساب ويتفرع الأنساب، ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم القيامة يوم يشيب فيه الولدان لشدة هوله، يوم القيامة يوم تضع الحوامل فيه حملها، يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت. إنه يوم مواصلة حيث يقدر بخمسين ألف سنة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان على عمره الذي أمضاه في الحياة في الدنيا، يتذكر وأنى له الذكرى. إنه يوم عظيم تجاه بجهنم تقاد بسبعين ألف جمال، مع كل جمال سبعون ألف ملك يجرونها لها تغيظا وزفيرا. في ذلك اليوم العظيم يحاسب الله جل وعلا الخلائق ويجزي كل بعمله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ما يمضي ذلك اليوم، ما يمضيه ورد المظالم أعطوا الناس حقوقهم في يوم القيامة. لا، بل يفرحون أهل الحقوق لحقوقهم ذلك اليوم. لذلك اليوم العظيم يعطى كل إنسان نتيجته، منهم متفاوتون في ذلك الموقف العظيم، منهم المسرور الفرح ومنهم المغموم الفرح. أما المؤمنون فتبيض وجوههم وتبطل موازينهم بالحسنات ويريدون حوض نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الحوض الذي هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يمرون على الصراط على حسب أعمالهم في السرعة وعدمها. قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله من فضلك وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فتلقاهم خزنتها يسلمون عليهم ويهنئونهم بسلامة الوصول إلى دار النعيم، إلى دار النعيم والسلامة من عذاب الجحيم. يهنئونهم بما في الجنة إلى الخلود الأبدي فيما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من نعيم القلوب والأرواح والأبدان. وتمام ذلك أن يحل عليه الرب جل جلاله رضوانه فلا يسقط عليهم بعده أبدا، ويقال لهم: إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. ولهم نعيم أجل من ذلك وأعلى، وهو التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم وسماع خطابه والابتهاج بلغاه. عند ذلك يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أمة الإسلام يا من تريدون النجاة من النار وتزحزحون عنها وتدخلون الجنة، العمل الصالح الله جد بالمسابقة إلى طاعة الله، فإن طريق الجنة يسير على من يسره الله عليه، هو الإيمان الصادق بالله والعمل الصالح وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. امتثال الأوامر تطبيقها ليس الإشارة بالصدر كما يقول بعض الجهال: التقوى ها هنا. صحيح التقوى ها هنا، ولكن كل إناء بما فيه ينضح. إذا كان التقوى بالقلب، وإذا كان القلب فيه تقوى وإيمان، فإن الإيمان ينضح على الجوارح. الإيمان الصادق والعمل الصالح وامتثال الأوامر واجتناب النواهي والتوبة النصوح من جميع الذنوب في جميع الأوقات، والإنابة إلى الله تعالى في كل وقت وحين، وكثرة ذكره ودعائه واستغفاره حتى تنجو من مأوى الكفار والمجرمين والمشركين والعصاة والملحدين، فإنهم يخرجون من قبورهم خلقين فزعين مرعوبين خائفين يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يجرون. فيحاسبهم الله على ما أسلفوا من الجرائم ويخزيهم بين الخلائق فتسود وجوههم وتخف موازينهم من الحسنات، ويعطون كتب أعمالهم بشمائلهم ويساقون إلى جهنم جياء وطاشا. قال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا هل يمكنون؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين يقول الله لهم أيضا بعدما يسألونه بعد حين طويل اخسأوا فيها ولا تكلمون وفي ذلك الحين يأخذون في الزفير والشهيق ويرأسون من كل خير ومن كل درج وراحة ويتيقنون الخلود الدائم والعذاب الأبدي المستمر ما أشد شقاهم يا عباد الله وما أعظم عناهم يموع عليهم العذاب سارة يعذبون بالسعير المحرق لظواهرهم وبواطنهم كلما نضجت جنودهم قدموا جنودا غيرها ليذوق العذاب الأليم وسورة بالزمهرير الذي بلغ من بيته أن يغري اللحوم ويكسر العظام وسورة يعذبون بالعطش والجوع المفزع ثم يسقون ويطعمون بالبسمين والزقوم والضريع ومع ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع الفرق البين وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة اللهم نجنا من النار وادخلنا الجنة يا عزيز يا غفار اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من صالح الأعمال يا رب العالمين وجنبنا ما تبغضه وتاباه من سيء الأعمال يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين ولكل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم اللهم لك الحمد دائما وابدا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه فاشكره واساله المزيد من فضله العميم واعوذ به من نار الجحيم واساله من فضله جنه النعيم انه على كل شيء قدير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب الارض والسماوات واشهد ان محمدا عبده ورسوله صاحب الايات والمعجزات اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه المسارعين الى الخيرات ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوه فقد حذركم من عليم عقابه وتوعد العاصين بالنار احذروا عباد الله النار احذروا يا عباد الله النار فإنه لا قبر لكم عليها ولا مهرب لكم عنها ولا فرار ولن ينجيكم منها إلا تقوى الله عز وجل. لن ينجيكم من النار إلا تقوى الله عز وجل. لن ينجيكم من النار إلا تقوى الله عز وجل والتمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، بينما الناس في كرب القيامة وأهوالها، إذا أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب وأطلت عليهم نار ذات لهب وسمعونها تغيضا وزفيرا من شدة الغضب، فعند ذلك أيقن المجرمون بالعصب وجفت الأمم على الرطب وعاين الظالمون سوء المنقلب. وخرج المنادي قائلا: أين فلان ابن فلان المسوف نفسه بطول الأمل المضيع عمره في سوء العمل؟ فيبتدرونه بمقامع من حديد فيسوقونه إلى العذاب الشديد وما فيه من الزمهرير والصديد فعياذا بالله من النار وما فيها من العذاب. روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وروي عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنذرتكم النار أنذرتكم النار حتى لو أن رجلا في أقصى السوق لسمعه وسمع أهل السوق صوته وهو على المنبر حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. رواه الإمام أحمد. اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شر في النار. وصلوا على رسول الله كما أمركم الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض لا للجلال والإكرام. اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أغف قلوبنا بالإيمان اللهم أغف قلوبنا بالإيمان اللهم أشف مرض قلوبنا اللهم أشف مرض قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير عاجل. اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم اشدد وقعتك على الكافرين الذين يعدون العدة على دينك وعلى أمة الإسلام. اللهم حاربهم بعدلك وقوتك يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم فأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أصلح إمام المسلمين وأئمة جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه وجنبنا وإياهم ما تبغضه وتأباه يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين واجعلهم قرة أعين لوالديهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم سلما لأوليائك حربا لأعدائك. اللهم انصر بهم دينك يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان جميعا وزينه في قلوبنا وكرم إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والنفاق والزلازل والمحن وصنع الفتن ما ظهر منها وما بطن عنا وعن جميع المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وأسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم أرسل السماء علينا مدارا، اللهم أسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غلط. اللهم أغث عبادك، اللهم أغث عبادك، اللهم أحيي بلدك الميت. اللهم انشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على واصل نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.